لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما أشد ألم الفراق؟ وكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كلما كان الفراق صعبًا وكان الفراق أشد. فما بالنا والحبيب المفارق رمضان؟ رمضان كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق. عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق. عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق. عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق. عسى أسير الخطايا يطلق. عسى من استوجب النار يعتق. عسى رحمة المولى لها العاصي يوفق. ما من قلب مؤمن إلا ويحترق لفراق رمضان. شهر رمضان الحبيب المودع. كان السلف رحمهم الله تعالى يهتمون في نهاية رمضان بقبول العمل. روي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ لذا ورد عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يقولون: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن فضالة بن عبيد رحمه الله قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: الخوف على العمل ألا يقبل أشد من العمل. كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه سبحانه وتعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبله سبحانه وتعالى منهم. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. وعن ابن مسعود أنه كان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. شهر رمضان هذا الحبيب المودع ينبغي لنا في آخره أن يكون اهتمامنا وقلقنا على قبول الأعمال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.